يقول لك عمامتي. عمامتي ايه؟ انت الان بلغت 70 سنة ولم تلبس العمامة مرة واحدة، وهذا لم نره يخلعها مرة واحدة، اذا هي له، هي له. طب مثلا انا اجري ورا واحد، ها، اقول له في يده كاب، كاب اللي هو برمته هذه، كاب هذه، فانا قلت بتاعتي انت، انا لم ارى لبس الكاب هذا، والثاني هذه من عادته ولا يبعد ان يكون وليس على راسه كاب، يبقى هذا يحكم له بها قرينا، لان ليس من عادتي ان البس هذه اللبس، او جرافطه مثلا او اي حاجه من الحاجات دي. اقول دي الجرافطه بتاعتي، انا في حياتي ما البس جرافطه عشان ادعي هذه الجرافطه تكون لي مثلا، او عندي مثلا فتوى انها مثلا قله عقل، يعني ما هو المعقول، ما هو المعنى المعقول في ان اخنق نفسي بهذا الرباط؟ لا هو جمال ولا هو يعني معقول. نعم. قال حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا، وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي أقوى بكثير من البينة والاعتراف. ومثل هذا مثلا قوم يقولون الشيخ فلان قال كذا مثلا، نصحنا بكذا، والشيخ فلان فيما سينصحنا فيه هو نفسه قوله قولا، وأنا أقول لا ما حصل، إنما نصحنا بكذا وليس هذا يوجد. طيب، والآن إحنا ما نتصل على الشيخ مثلا، هنا قرينة ظاهرة ألا وهي أن كلامك وكلام الشيخ، فكيف ينصحك بالتوبة من شيء هو يقرره؟ إذن ينصح نفسه أولا، إذن ينصح نفسه أولا، ولو ثبت أنه حتى نصح بهذا وصرح بأنني نصحت بهذا، فإنه حينئذ نقول تراجع أولا ثم مر غيرك أن يتراجع، حتى لو حصل، حتى ولو حصل أنه قال بذلك مثلا، فنقول كيف إذن وأنت تقرر هذا؟ يبقى هذه قرائن يعمل إيه؟ قرائن يعمل بها. مثلا فتوى شيخ قالك بالمسروق، طيب متى في قراء؟ واحد يقول انا مش سارقها، انا واخدها جهارا نهارا عيانا بيانا، وادركنا ذلك شروقا والجو الجميل والشمس طالعه وساطعه والدنيا واضحه. طيب ما الذي يقول لك، ما الذي يرجح لك انها مسروقه؟ ان الشيخ نفسه تكون فتواه خلاف هذا، المكتوبه والمقروءه والمسموعه كل شيء. يبقى دي جت منين؟ يا من تسارق او قاطع وافق، هو كتب لم يوافق، فانت عملت شلت لام وحطيت ايه؟ ما هو الكلام ده ممكن تتصرف فيه النهارده، تتصرف فيه وارد برضه، ماشي نحكم، نحكم. اذا يكون الشيخ كلامه مخالف، وهذا على غير معهود كلامه، بل هو رد مثلا على من يتهم العالم بهذا الى اخره. إذا منين جبت هذا الكلام؟ يبقى هذا الكلام مسروق، أو هذا الكلام مبتور، ويدل على بتري أن الشيخ نفسه أفتى بكذا وكذا. طيب، لما تيجي تبحث تلاقي أن الشيخ قديما وحديثا هو هذا كلامه، ويسأل نصا عن السؤال هو هذا كلامه، فلماذا يكون هذا مسروقان؟ لأنه لا فرق بين الخفاء والعلن، ولا فرق بين الفتوى الموجودة والفتوى المسؤول. أليس هذا يا إخواني من قواعد العلم؟ يعني أليس هذا من قواعد، يا أخي من قواعد المجدعة يا أخي، حاجة عجيبة مجدعة كده يعني واخد بالك، حتى دي قاعدة معروفة. يعني مثلا أنا الآن تأتي، أما آتي مثلا للفوزان بفتوى، هي موجودة قبل وموجودة بعد ومنشورة، إذا أنا ما زدت شيئا، وأنا فعلا أنا لم اذهب لاتي بشيء زائد، انا اعرف راي شيخ 12 سنه تحت رجليه، انما اتينا لنقنع قوما فانقلبت المساله. ماشي وارد، يمكن انا فعلا سارق، اذا كان هذا الكلام يخالف، تمام، اذا كان يخالف ما في اشكال، يبقى ممكن، لكن اذا وافق. طيب، واخيرا، اذا صار عندك التسجيل سرقه، اذا لا تعتمد من نقل لك كلاما بغير تسجيل وقال انا سالت الشيخ فقال الشيخ، فعلام اعتمدت